أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لتلاوة كتابه الكريم وفتح عليهم من حقائق المعارف ولطائف العلوم وخصهم من مواهب بره وإحسانه بأسنى فضله العميم، ومن على من شاء بالصدق في معاملته، والله ذو الفضل العظيم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فهنأ فأنت السيد المقدام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد آل جامع بقرية صخر عزام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل القرآن الكريم وما أحسن آياته البينات، إنها تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. وإذا أراد المسلم أن يفهم من كلام رب العالمين فعليه أن يقرأ القرآن بتدبر. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن أحسن الكلام افتتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قال التقوى المبعوث رحمة للعالمين. ولعلما أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Thank you. الليل ان شاء الله التعليم كلام ووجدك عائلا وجواب لا يخلف على كثرة الرد. ذلك هو القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع فيض تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد آل جامع بقرية صخر عزام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم النابه يعرف قيمة العلم وفضله الكبير ومنزلته العظمى، فإذا دارسناه وعملنا به نلنا المعالي والشرف. ولله ضر القائل: العلم من فضله لمن قدمه أن يجعل الناس كلهم قدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا الآن أن نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطنطاوي، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالبنات جامعة الأزهر الشريف فرع المنصورة. الحمد لله رب العالمين، نحمده فهو أهل الحمد والشكر، ونثني عليه فهو أهل الثناء والفضل، ونستغفره فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فكان رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأزواجه وذريته البررة الأطهار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبعد، فإن من أفضل نعم الله تبارك وتعالى علينا بعد الإسلام أن علمنا وفهمنا، فلا قيمة للإسلام بدون العلم، ولا قيمة للعلم بدون الفهم والتدبر. ولذلك كم من عاقل ولا علم لديه، وكم من غني ولا علم لديه. العاقل أرداه عقله، والغني أرداه ماله، وصاحب المنصب أرداه منصبه، وكان سببا في المهالك. وقليلا ما يكون العلم وبالا على صاحبه. الأصل أن يكون العلم ثمرة طيبة لعقل واع ولفهم سليم لدين الله. وقف العلم ووقف العقل، وتمثل العلم كأنه إنسان، وتمثل العقل كأنه إنسان، فوقف الاثنان يتكلمان ويتحاوران. وقال عنهما القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد احرز الشرفاء؟ العلم قال: انا احرزت غايته، والعقل قال: انا الرحمن بي عرفا. فافصح العلم افصاحا وقال له: باين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم والعلماء ومجالس العلم التي تحفظ بأمر من الله، من الذي يحفظها؟ ليس الحراس، وليس الخدم، وليس الحكم، إنما هي محروسة بحراسة أهل السماء، ومحفوظة بحفظ أهل السماء. يحفظنا الله تبارك وتعالى بنية طلب العلم، ويحفظنا الله عز وجل بنية تعلم العلم. ولذلك اسمع إلى قول الله عز وجل، ماذا قال؟ يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، كم من إنسان على وعلى وعلى بعلمه، وكم من إنسان هبط وهبط وهبط إلى أن وصل إلى الدرك الأسفل من النار بعدم العلم. اسمع وتأمل هذا المشهد. سيدنا عمر ابن الخطاب جاء من المدينة وهو أمير المؤمنين قاصدا مكة، أراد أن يذهب إلى مكة كما يقولون زيارة مفاجئة. فالتقى في الطريق بمن؟ التقى في الطريق بوالي مكة، فسأله سيدنا عمر قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ أنت تركت مكة وأنت الوالي، فمن استخلفت عليهم؟ من الخليفة الآن؟ من نائبك؟ فقال له الوالي: استخلفت عليهم ابن أبزاء. فسأل سيدنا عمر كأنه لا يعرف هذا الرجل: ومن ابن أبزاء؟ من هو؟ كأنه لا يعرفه. فقال الوالي: ابن أبزاء مولى من موالينا، خادم يخدمنا. فتعجب سيدنا عمر أكثر، قال له: استخلفت على أهل الوادي مولى، مولى من الموالي؟ أليس في مكة إلا هذا الرجل؟ أليس في مكة رجل ثري غني؟ أليس في مكة رجل صاحب حسب ونسب وشرف؟ أليس في مكة رجل من العظماء الذين يتكلمون فيسمع لهم ويأمرون فيطاعون؟ أليس فيهم إلا هذا المولى؟ اسمع. يقول له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، حافظ له، عامل به، قاض، يعني إنسان يحفظ كتاب الله ويعمل به، وإذا قضى في خصومة بين رجلين لا يقضي بينهما إلا بالعدل. هذه هي المؤهلات. ليس من أشراف مكة، ليس من أكبر العائلات، ليس صاحب أطيان وأموال وممتلكات، لا، إنما هو يملك ما لا يملكه الآخرون، يملك سبل النجاة، يحفظ كتاب الله، يعمل بما يحفظ، يقضي بين الناس بالعدل، لا يخشى إلا الله. ماذا يقول سيدنا عمر؟ يقول له: صدق رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله أن يحشرنا مع حبيبه محمد. اللهم احشرنا في الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا في الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا في الفردوس الأعلى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم وسقنا من يد الحبيب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا نرسل في هذه الجلسة صلاة وسلاما إلى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشرح بها صدورنا، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يضع بها عنا أوزارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الصنطاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، منها هنا من ساحة مسجد آل جامع بقرية كفر عزام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ضمن احتفالنا هذا، ضمن نقلنا لهذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الإنسان من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى. فكم في جسم الإنسان من آيات، وكم في دقة تكوينه من عظات، جرم صغير فيه عالم كبير، ولله ضر القائل دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك فيك وما تشعر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا الآن أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بصحبة فضيلة المبتهل الشيخ علي القصيري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديد تميل كل القلوب، كل القلوب، كل القلوب وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية، حتى اجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات الزميل عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وتحيات